العالم الآن أثبت إن فيه ميكروبات أدق بحيث لا ترى بالعين المجردة. نعم. والشراب الإنسان بياخده وسيلة حياته. نعم. لأنه وسيلة، الوسيلة الثانية لاستبقاء الحياة. الوسيلة الأولى الهواء. نعم. والوسيلة الثانية الماء، الوسيلة الثالثة الطعام. نعم. فالإناء لما ما يتغطاش يبقى عرضة أن إيه؟ أن تأتي له إيه؟ جراثيم. آه نعم. وبعدين الإنسان يشرب وبيشرب عن ظمأ، وما دام شرب عن ظمأ يوم يتغلغل في أجزاء الجسم كلها. يوم الإنسان يشرب الميكروبات وهو إيه؟ وهو لا يشعر. نعم. السقاء اللي هو الإربة اللي احنا برضو ما سيبش ما سيبهاش ايه مفتوحة. لان برضو الميكروبات اللي عاملها الجو من الممكن ان تتغلغل فيه. وبعد ذلك اللي بيشرب علشان يبتي ظمأ يوم يجيب له مرض. نعم. جاء شر مما ذهب. هتفوق السراج، ما احنا قلنا السراج ان السراج له اشعة، بدليل انني بعمل اشعة دلوقتي عشان اكتشف ما في جو في الانسان. نعم. يبقى كده الشعاع بيعمل ايه؟ بيخترق. بيخترق. نعم. وانا عايز جسمي يبقى كله هادئ. نعم. كله هادئ في النوم ده هادئ. نعم. فمش عايزين شيء يهيجه من الالم من الاشعة. نعم. ودي حاجة سبق بها القرآن وسبق بها الاسلام العلم الحديث، ما كناش نعرف عنه الاول. نعم. نعم. نغلق الباب، لان ده رأي زي يقولك الباب المقفول يرد الرجل المستعجلة. الباب لانه على الاقل لما نغلقه لما يجي حد بتاعه يهزه هيعمل حركة. يوم الحركة اللي يجي هو يستيقظ منها. نعم. انما لما يكون باب مفتوح ده ما يسائل عليه الايه؟ لا لا يستيقظ من العدو الا على النفس. نعم. لما يجي يكتب نفسه. انما قبل كده ساعات ما يجي على الباب ويعمل كده. نعم. ده يروح للجاهز ما يقولش باب. ما يفتحش باب لما الباب مفتوح. يدخل على طول. نعم. ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء متغطي. يبقى من اقرب الاسباب في الصحات والوقايه يطمئن على ان الشيطان مش هيجيل هذه. نعم. يبقى الشيطان بيجي للغافل عن واحده من هذه الاشياء. نعم. نعم. وده بيدلنا على ان الشيطان انما يتنصص على الغافل. انما اللي مستيقظ دائما او عامل احتياطاته تمام ما يجيلوش، لا يقترب منه. نعم. ما يجيلوش. نعم. ولذلك احنا قلنا لما الانسان يكون في بيته وبعدين شاف واحد لص بيحم حول البيت وبس قال احم، يعمل ايه الشيطان؟ اللص يجري طبعا. كذلك الشيطان ساعة ما تقول التنفذ وصية ربنا واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ويجي الشيطان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجري ويهرب. فساعة اللص يقول لك في افقاسني، ما هو هيجي يوسوس لي بقى انت صليت ازاي؟ انت صليت من غير وضوء؟ انت صليت اثنين مش عارف مش اربعه؟ ويقعد يشتغل. فما دام يبقى ياخدني من حضره ربي، فاذا انت استعذت بالله يقول لك ده واعي عارفني فقاسني. ولذلك قال الكلام ده. نعم. يجي بس عود كده اقول بسم الله، يبقى مش مش مش مش حصن الوعاء بالغلطة، حصنه باسم الساتر المغطي الأعلى. الفويسقة اللي هي الدواب بالفويسقة اللي تخلي الواحد ما يتعض اسمها الفويسقة. يعني كائن مثلا ده وانا ممكن يعني مثلا زي الفأرة او كده مثلا حشرات. هذه الوصية تدعونا فضيلة الإمام إلى أشياء أوصانا بها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا نوصي كل مشاهد كريم خلال هذه الوصية؟ أن أمن رسول الله على نصائحه، الذي أرسله الله ليحمي حركتنا من الفساد برضو نصحنا وحمى حركتنا من فساد أجسادنا.